ولهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر أولا قيمة هذا الشهر ومكانته العظيمة، وأنه قد دخل موسما عظيما للربح والغنيمة. انظروا على سبيل المثال إلى تجار الدنيا الساعين في تحصيل الأموال، كيف يحسبون حسابا دقيقا للمواسم الرابحة في التجارة، وإذا كان الأمر يتطلب منهم أسفارا إلى بلدان بعيدة سافروا من أجل تحصيل ربح أعلى وكسب أكبر. وهذا الموسم المبارك شهر رمضان العظيم هو من أعظم المواسم لتجارة الآخرة، من أعظم المواسم للتجارة الرابحة تجارة الآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.